الكبير الكبير المتعال سواء لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء لا يستجيبون أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما كذلك يضرب الله الأمثال للذين والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ صدق الله.